بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة. يعني إيه أخواتي يدخلوا في السلم كافة؟ هل ده مقصود بيه مثلا الحرب؟ لا، المقصود أن يدخلوا في جميع شرائع الدين كله. تاخدي كل ما أتاك الله سبحانه وتعالى خذيه، ما أمرك به اعملي به، ما نهاك عنه ابعدي عنه، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. يعني الله سبحانه وتعالى أنت ليك رب، هو الذي رباك وأعانك وخلقك وأمدك بأسباب الهداية وأسباب الرعاية لك. فالله سبحانه وتعالى هو اللي بيديك الأوامر عشان هو أدرى بيك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هو أعلم بيك من نفسك، فاداك اللي يصلحك وحذرك من اللي يفسدك. فالله سبحانه وتعالى لما بيقولك ادخلوا في السلم كافة، أي دخلي في جميع شرائع الدين وأتي بها، وما تتكونيش من اللي اتخذ إله هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه فعله. يعني واحدة مثلا تيجي تقول لها الحجاب فرض يا أختي يا حبيبتي، اتقي الله في لبسك، اتقي الله في حشمتك، اتقي الله في حيائك، تقولك يعني انتوا بتتكلموا في ايه، انتوا ناس متأخرين، احنا عايزين، هو مفيش في الدين غير الحجاب، هو مفيش غير الطرحة، هو مفيش غير النقاب، الدين في حاجات تانية كتير. طيب خلاص ماشي، طب انت اشمعنى بتعملي الحاجات التانية كتير وسايبة دي؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هي دي الفكرة. فما تكونيش الله سبحانه وتعالى بيقولك ما تكونيش من اللي اتخذ إلهه هواه. لو الأمر المشروع دوت وافق هواه عمله، وإن خالفه تركه. بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. يعني أنت حاجة مش قادرة تعمليها، بس نيتك ان انت تعمليها، هي مثلا واحده نفسها تحج بس مش قادره، ففي الحاله دي بتنوي النيه وفي نفس الوقت بتؤجر بهذه النيه. واحده مثلا في ايام رمضان حائض ومش قادره تصوم، تؤجر بشقها وتعبها النفسي ان هي نفسها تصوم، تؤجر بهذا. فيما في قلوب بتحج الى الله سبحانه وتعالى بدون ان تذهب الى مكه. ياما يا اخوات، القلوب هي اللي يعني، انما الاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فينويه، انت بتنوي الشيء فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان. يعني أنا إزاي هاخد كل شرائع الدين وهأقوم بكل شرائع الدين إلا لما أخالف طريق الشيطان؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى في نفس الآية ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين. والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن النفس ضعيفة، ويعلم أن خلق الإنسان ضعيفا، هو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيقول فإن زللتم، أي فإن أخطأتم، إن وقعتم في الذنوب من بعد ما جاءتكم البينات، أي من بعد ما جاءكم العلم واليقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك فإن زللتم فاعلموا أن الله من بعد ما جاءتكم بينات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى عزيز، فلا يخوفك من أن أنت أصلا تقعي في الزلل. فخلي بالك أن أنت أصلا لا تزل قدمك، فإن العزيز المقام الحكيم سبحانه وتعالى إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبهم بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. أخوات، يعني لازم نحرص إن إحنا لا تزل قدمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات في الأمر. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على هذا الدين، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على حبك وعلى الهداية وعلى الالتزام. اللهم أمين. أبدا يا أختي يا حبيبتي في الله، ما تنغري بالتزامك، وما تنغري بحفظك للقرآن، وما تنغري بملبسك الملتزم، أبدا. والله ما أحد أبدا كبير على الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول يعني خير الأولين والآخرين كان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على هذا الدين، وأن يثبت قلبه على الإيمان. فما بالكم إحنا أخوات. واعلمي أن قلبك بين يدي الرحمن، وبين إصبعي الرحمن يحركه كيف يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات في الأمر والثبات في هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.